فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن شرع الله بالإسلام هو الفضل والرحمة التي يفرح بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.